ذكرنا. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن ابن عدي أو أخاه عامر بن عدي أخا بني العجلان، فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتي بني سالم بن عوف وامرأة مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر القصة. يقول الله تعالى ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنيان إلا خيرا ورفقا بالناس، فعلة الحسنى نرفق بالناس ونرحمهم. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له أبو عامر الراهب. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في قوله ضرارا، قال أهل التأويل ضرارا بالمسجد وليس للمسجد ضرار، إنما هو لأهله. ثم ذكر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. وهذا الحديث من ضار ضر الله به ومن شاق شاق الله عليه رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي، وحسنه كذلك محقق المسند عن أبي صرمة. قال القرطبي رحمة الله عليه قال بعض العلماء الضرر الذي لك به منفعه على جارك فيه مضرة، والضرار الذي ليس لك فيه منفعه وعلى جارك فيه المضرة، وقد قيل هما بمعنى واحد. قال علماؤنا لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه، وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه عليه الصلاة والسلام. وهنا قال كل ما قال القرطبي رحمه الله عليه قال علماؤنا وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش يلزم من هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوها لأنها بنيت على شر من هذا كله. وقال القرطبي هذا لا يلزم لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على سوء، وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم، وكالمسجد لنا فافترق، وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاة وماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل، وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. فيقول كما قال ابن قدامة أيضا لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضا عن عمر وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور. قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فإنما أدركت الصلاة فصلي فإنه مسجد. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه كما ذكرنا في صحيح باب الصلاة في البيعة، وقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا الخلاف الصلاة في الكنيسة لا يجري على الصلاة في الغرفة لأن هناك في يعني كما يقولون في العالم الغربي إخوان يذكرون ذلك، يكون هناك غرف للصلاة لأهل الديانات. إذا كانت هناك غرفة ليس فيها تماثيل لا شك يصلي الإنسان فيها ما دامت نظيفة، وإذا لم يجدوا إلا هذه التماثيل عفانا الله، يعني ما غرف فيها تصوير تماثيل أو غير ذلك، لو غطوها ويصلوا إلا لم يجدوا ذلك فيعني يجوز ذلك عند الحاجة أو عند الضرورة، والله تعالى أعلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال القرطبي رحمة الله عليه أيضا قال علماؤنا وإن كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه، فقال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟ بل هو أحرى أن يزال ويهدم، يعني حتى تنتبه أنه لا يجوز للمسلم أن يكون سببا في إيقاع الضرر على المسلمين، أو أن يكون منه سبب أو فعل أو قول يلحق به يلحق بسببه ضرر على إخوان المسلمين. قال القرطبي وذلك كمن بنى فرنا أو رحى أو حفر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا أن من أدخل على أخيه ضررا منع، فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعل في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل، فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك رجل فتح كوة من في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل، ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتشار في حوائجهن، ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم قد ورد النهي فيه، فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة، وفي غلق عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذا لم يكن بد من قطع أحدهما. قال وهذا الحكم في هذا الباب خلافا للشافعي ومن قال بقوله، قال أصحاب الشافعي لو حفر رجل في ملكه بئرا وحفر آخر في ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر الأول جاء بئر الأولى جاز، لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك. ومثل عندهم لو حفر إلى جنب بئر جاء إلى جنب بئر جاره كنيفا يفسد عليه، قالوا لم يكن له في منفعة، لم يكن له منفعة لأنه تصرف في ملكه، عفوا لم يكن له منعه لأنه تصرف في ملكه، والقرآن والسنة يردان هذا القول. لا شك أن الذي ذهب إليه القرطبي في الأول أصح وأولى. ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منعه العلماء منه كدخان الفرن والحمام وغبار الأندر يعني البيدر، وبلغة العامة الجرن الذي يضعون فيه الأرز والقمح وما شبه ذلك. قال والدود المتولد من الزبل المفسود في الرحاب، وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشية ماديه، وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحسر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه وليس مما يستحق به شيء، فنفش الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة، وللجار على جاري في أدب السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر كما عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه رحمة الله عليك. وقال في قوله تعالى وتفريقا بين المؤمنين، قال أن يفرقون بين جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلم على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتصفو القلوب من وضر الأحقاد. ثم قال تفطن الإمام مالك رحمة الله عليه من هذه الآية فقال لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين خلافا لسائر العلماء، وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان ذلك تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن يقول من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامه فيقع الخلاف ويبطل النظام وخفي ذلك عليهم. قال ابن العربي: وهذا كان شأنه معهم، شأن الملك يعني، وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. يعني أما إذا كان المسجد في طريق سفر فهؤلاء ينزلون يصلون ثم بعد ذلك يأتي وناس آخرين يصلون، فهذا لا مانع منه، بل يعني يستحب لمن جاء جماعة يصلون جماعة حتى يأخذوا أجر الجماعة، وكذلك الجماعة الثانية. ثبت أن معاذ كان يعني يصلي، وأنس أظن ذلك أنس وغير من الصحابة كانوا يصلون يعني نافلة جماعة ثانية. فإذا جماعة ثانية في المسجد لا مانع منها، جماعة الأولى صلت ويأتي جماعة أخرى تصلي في المسجد، مجموعة من الناس يصلون، لا مانع. أما إذا قصد التشتيت أو إذا قصد التفريق أو إذا قصد يعني التشويش على الإمام الراتب والجماعة جماعة المسلمين، فلا شك في مثل هذا يمنع من باب أولى وحفاظا على المسلمين. ثم قال: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي أبو عامر، المراد به أبو عامر الفاسق. والإرصاد الانتظار، تقول أرصدت كذا لكذا، أي إذا أعددته مرتقبا له به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا شيئا أرصده لدين، عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم. وكما قال الحافظ بن كثير: كما هي من الله لرسوله كذلك الأمة تتبع الله في ذلك عن أن يقوم فيه أو يصلي فيه أحد أبدا. ثم حثه عليه الصلاة والسلام على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم، من أول يوم بناء على التقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولذلك قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ الكثير: والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف، كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة، كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة. هنا الإمام الهيثمي قال في هذا الحديث: رجاله رجال ثقات، والله أعلم. وهنا الإمام القرطبي رحمه الله عليه يقول في قول لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار لا تقم فيه للصلاة، وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، يقال فلان يقوم الليل أي يصلي. ومن الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري رحمة الله عليه ومسلم. وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان يمر بالطريق التي فيها المسجد، يعني لم يثبت هذا والله أعلم بسنن صحيح. وقول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال القرطبي: أحق أي بأن تقوم، فهو في موضع نصب، وأحق وأفعل من الحق، وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين لا حديم في المعنى الذي اشترك فيه مزية على الآخر. فمسجد الضرار وإن كان باطلا لا حق فيه، فقد اشترك في الحق من جهة اعتقاد بنيه أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز للمسجدية، لكن أحد الاعتقادين باطلا عند الله، والآخر حق باطنا وظاهرا. ومثل هذا قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أن الخيرية من النار معدومة ومبعدة. ثم أثنى الله سبحانه جل ذكره على أهل قباء بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كانوا يتطهرون أي يستنجون بالماء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. روى الإمام أحمد عن عويم بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقال: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. فغسلنا كما غسل. في رواية عند الإمام أحمد قالوا: إنا نجد مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وقال شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: إسناد حسن لشواهده. وقد صرح جماعة بأنه مسجد قباء المراد والمعني بالآية، جماعة من السلف صرحوا بذلك. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، وأيضا كذلك الحسن البصري، ونقل البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. وفي الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي في جوف الماء المدينة، هو الذي أسس على التقوى. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد: قلت: كيف سمعت أباك أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول؟ مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى على التقوى؟ فقال: أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصى من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. فقلت له: هكذا سمعت أباك يذكره؟ نعم. وقد قال بأنه مسجد النبي جماعة من السلف والخلف، ومروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، واختاره الإمام ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. ولا مانع أن الآية إذا كانت نزلت في مسجد قباء فمن باب أولى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك الإمام القطب يقول في قول فيه: رجال يحبون يتطهروا، قال: أثنى الله سبحانه في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء، وكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا. والحديث الصحيحين. ابن العربي يقول: وقد كان علماء القيروان يتخذون في متوضئاتهم أحجارا في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء. وربنا تبارك وتعالى جل ذكره يقول هنا في هذه الآيات الكريمة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا. وهنا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد، والحديث ثابت صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فقرأ بهم الروم سورة الروم فأوهم، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. سبحان الله العظيم. يعني صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم، وهكذا إذا أحسن المأموم الصلاة الوضوء أثر ذلك في الصلاة وفي الخشوع فيها وفي استحضار الإمام للقراءة وغير ذلك. هنا قال الإمام ابن كثير في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه، دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذرات. سبحان الله العظيم. أقول يا أحبة الكرام، هنا بعض الفوائد والدرر ساقها العلامة السعد رحمة الله عليه. من هذه الفوائد قال منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإن من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. يا ليت المسلمين يسمعون ذلك، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وإتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذ لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومن النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء حتى قال الله ما قال فيه وأثنى على أهله. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت يصلي فيه، وهذا رواه البخاري ومسلم، وحث على الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي كل عمل فيه مضار لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى فمسجد رسول الله الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على تقوى الله الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم والله. أيها الأحبة الكرام، هذه الآيات الكريمة الله تعالى يقول على شفا جرف هار، أفمن أسس بنيانه أسس يعني أصل بنيانه على تقوى من الله ورضوان، على تقوى من الله ورضوان، ويعني فعله متقيا الله فيه ويبتغي رضوان الله بذلك، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف. والشفا الحرف والحد، والجرف هو ما يتجرف بالسيول من الأودية، وهو جوانبه التي تنفحر بالماء. هو كلمة هار يعني ساقط، يقال تهور البناء إذا سقط فانهار به في نار جهنم. هذه الآية ضرب مثل لهم، أي من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق، وبين أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها. والشفى الشفير، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى الله والقصد لوجه الله الكريم فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليه سبحانه جل ذكره، كما قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم والله. ثم يقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار، أي لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوانه، ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قال قتادة. وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، نعوذ بالله، شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه، نسأل الله العافية والسلامة، شكا وريبا ماكثا دائما أبدا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوا غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلا ريبا إلى ريبه إلى ريبهم أو إلا ريبا إلى ريبهم، شك ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم. والله عليم بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها خفيها وجليها، وبما أسره العباد وما أعلنوه، حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهي إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فلله الحمد سبحانه وبحمده. ولذلك يا الحبيب، ينبغي العبد إذا وقع في ذلة أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويصدق مع الله التوبة. فهنا في قول الله تعالى: إلا أن تقطع قلوبهم، بعض العلم قاله كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف، قالوا: إلا أن تقطع قلوبهم بموتهم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله النجاة يا رب العالمين، ونسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، هذه الآية الجليلة لنا وقفة معها بإذن الله تعالى فيما يأتي، نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.